السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته في هذا الثلث الأخير المبارك من الليل أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي، الأسبوع الماضي بفضل الله تبارك وتعالى كنت قد تكلمت مع حضراتكم على مسألة العلم ولماذا العلم، وكان من المفترض أن احنا النهاردة نكمل هذه المسألة، نكمل مسألة لماذا العلم. ولكن دايما زي ما مشايخنا وعلماءنا ربنا يا رب يجازيهم عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير، علمونا دائما أن ما ينفعش أن يكون في حدث كبير عظيم جلل يحدث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون الدعاء في وادي وهذا الحدث في وادي آخر. طبعا في الفترة الأخيرة مرت بأمة محمد عدة ظروف، عدة مسائل قد يراها كثير منا شر، قد يراها كثير منا أنها مليئة بالشرور، والله سبحانه وتعالى علمنا دائما أننا قد نرى الشيء فيه شر والله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير. الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا، قد يكون هذا الأمر إحنا نكرهه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوف ماذا قال الله عز وجل في ختام الآية علشان يطمن قلبك قصاد أي أمر عظيم ممكن يصيبك، سواء كان على المستوى الشخصي بيك كتهمة باطلة تصيبك أو تصيبك، أو على مدار الأمة أو على الأمة عامة. لابد أن نعلم أن هذا الأمر الجلل العظيم فيه خير بإذن الله تبارك وتعالى. فختم الله عز وجل الآية بمعاني عالية جدا، فقال الله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب، طالما أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الأمر هو خير، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا جميعا اطمئنوا وخلوا قلوبكم كده إن شاء الله مليئة بالوثوق في أمر الله سبحانه وتعالى، خلوا قلوبكم فعلا واثقة في رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن هذا الأمر طالما فيه شدة اعلموا يقينا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الخير لكم. بل تخيلوا إخواني وأخواتي أن الحدث الجلل اللي أنا هتكلم عليه النهاردة برضو مرتبط بحدث جلل حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مسألة حادثة الإفك. حادثة الإفك اللي أصيبت بها الأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأصيب بها أفضل خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومن بعد ذلك عائشة، بل وأصيب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى تعرض لهذه الحادثة وذكر 16 آية في كتاب الله عز وجل في سورة النور، ذكر الله عز وجل 16 آية كاملة تتعلق بهذه الفتنة، تتعلق بهذه الحادثة، والله سبحانه وتعالى يؤكد مع أول آية، مع أول آية. يا ريت يا جماعة نفهم القرآن، يا ريت يا جماعة ناخد بالنا من المسائل البسيطة دي. سبحان الله، أول آية من 16 آية الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. وده عنوان حلقتنا النهاردة، لا تحسبوه شرا لكم. أي إنسان ظلم لا تحسبوه شرا لكم، أي امرأة اتهمت في عرضها أو اتهمت في شرفها أو اتهمت بتهمة هي باطلة وهي منها بريئة كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب من يوسف عليه السلام، كن على يقين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كونوا على يقين إن هذا خير لكم. أحداث السفينة والأسطول، أسطول الحرية، وما حدث من قتل وإصابات كثيرة جدا جدا جدا من اضطهاد لهؤلاء المؤمنين الموحدين، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. ما حدث لقناتكم الحبيبة قناة الرحمة من تآمر من أعداء الدين، من أعداء الأمة، من أعداء أمة محمد، من أعداء الشرف، من هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. ده أصول بدرسنا النهاردة. أي أمر من الأمور اللي بتصبنا دائما ونظن أن فيها مشكلة كبيرة جدا، ونظن أن الأمور اتخنقت خالص، ونظن أن احنا فعلا يعني نفسنا كده نخرج في مكان واسع جدا في صحراء ونصرخ بأعلى حسنا: يا رب خرجنا مما نحن فيه. اعلموا يقينا أحبابي أن هذا هو الخير، صدقوني أن هذا هو الخير. تعالوا طبعا الحلقة النهاردة مليئة طبعا بأحداث كبيرة جدا وعظيمة جدا، تعالوا بنا نخش النهاردة في صلب الموضوع ونشوف السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات ماذا قالت وهي تحكي لنا حادثة الإفك، وبعد ذلك ننظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونشوف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الحادثة. علشان أقول لكم أحبابي، إحنا الآن أمة محمد بفضل الله تبارك وتعالى الآن بتمر بمرحلة عظيمة جدا أحبابي. إن الذي يتولى تربية أمة محمد في هذه الفترة هو ربها سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي أمة محمد الآن. وبإذن الله نحاول نربط كده بين الخيرات الكثيرة اللي كانت موجودة في حادثة الإفك وبين الخيرات اللي موجودة في زماننا، الخيرات اللي احنا شفناها مع أصول الحرية ومع مسألة غلق التردد القديم لقناة الرحمة وغير ذلك. تعالوا بينا نشوف بسرعة كده الأحداث مشيت إزاي وظهرت إزاي، و الحكمة إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بهذا البلاء في هذا الوقت بالذات. ناخد بالنا من أعداءنا اللي هم الطابور الخامس، أعداءنا الظاهرين الواضحين هم أعداءنا، وأنا بقول أعداءنا، هؤلاء الأعداء ظاهرين واضحين، ولكن في أعداء تانيين كده في الخفاء، في الخفاء بيكيدوا لهذه الأمة. أعداءنا اللي هم النهاردة عملين يأكلوا في لحوم علماءنا ودعاتنا إلى الله سبحانه وتعالى، اللي على القنوات الفضائية مسكين دعاتنا وإخواننا من الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا ودعاتنا المسكينهم على القنوات الفضائية، عملين بقى يعني نسأل الله السلامة. تعالوا كده سريعا، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت، وخدوا بالكم ان اللي بتحكي الحادثة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهنحكي كده القصة سريعا وبعد كده احبابي ناخذ العظات والعبر علشان اقول لكم ان كل اللي بيحدث الان للأمة لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، والله هو الخير لنا. صدقوني اي انسان اتهم بتهمة زور وتهمة تهمة ملفقة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، صدقوني هنجني ثمرات الخير من وراء هذه الأمور بصورة كبيرة جدا جدا جدا. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر، إذا أراد أن يسافر أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا في غزاة غزاها وهي غزوة بني مصطلق فخرج فيها سهمي. خدوا بالكم ان ممكن انا ارى ان هذا الخير، السيدة عائشة رضي الله عنها تحب دائما ان تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما حل حيثما ارتحل، هو فيه اعظم من رفقة رسول الله، فقد يكون هذا الامر فيه الخير، ولكن سبحان الله كان من وراء هذا الخير اللي احنا شايفينه خير بلاء لأم المؤمنين عائشة. قد نرى الامر خير ولكن فيه بلاء، وقد نرى الأمر شر ولكن فيه خير، انتبهوا لهذه الجزئيات. قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت آيات الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته هذه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة اللي كان فيها أعداء الإسلام لما رأوا ما حل بالمؤمنين في أحد من هزيمة ومصيبة تجرأ بعضهم وقالوا إن احنا لابد إن احنا نقاتل محمد، فأخذ صاحب هذه القبيلة إن هو يجمع المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناخد بالنا دائما أن أعداء الأمة يتربصون دائما بالأمة الدوائر، إن أعداء الأمة دائما قاعدين بيتربصوا إيه مواطن القوة وإيه مواطن الضعف، لو علموا ان في الأمة موطن قوة بيحبوا دايما ان هم ينخروا زي السوس كده في هذا الفوز او في هذا الانتصار حتى يسقطوه كما صنعوا مع قناة الرحمة، يريدون بالصورة دائما ان اي انتصار للأمة انه يتحول الى هزيمة. جمعوا اعداد كبيرة ففاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل منهم المقاتلة واسر منهم من اسر واخذ كثير من الغنائم صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت هذه المعركة تقول عائشة فلما عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنونا من المدينة، بدأنا خلاص نقترب من المدينة، آذن ليلة آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، آذن يسلم يلا يا جماعة عشان كلنا هنرحل ونتوجه إلى المدينة. قال فقمت حتى آذنوا بالرحيل فمشوت حتى جاوزت الجيش. سيدة عائشة أرادت أن تقضي حاجتها فانطلقت بعيدا بعيدا حتى لا يراها أحد، وهذا من آداب النبوة، هذا من آداب النبوة أن من أراد البراز انطلق، وهذا كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرز انطلق حتى لا يراه أحد. وثبت أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه أحد. علشان كده نقول يريد الناس اللي بتتوقف على طرقات العامة طرقات الناس حيثما يسير الناس وغير ذلك ونقف نجد إنسان في موقف يعني ليس هذا من الذوق أبدا، ليس هذا من الأدب، ولكن انطلق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق، وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد وكذلك كان يستتر صلى الله عليه وسلم. قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، بعد ما أنا قضيت حاجتي قلت بقى أرجع إلى رحلي حيث ما وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمست صدري حطيت إيدي على صدري فإذا عقد لي قد انقطع. العقد ده لم يكن خاصا بعائشة رضي الله عنها، وإنما أخذته من جارة لها. طبعا هنا الأمانة، هنا الأمانة لفتة مهمة جدا، إن لابد أي إنسان يعطي لي شيء إن أنا أضع إن هذا الشيء أمانة، لابد إن أنا أحافظ عليه، لابد إن أنا يعني أخذ بالي من مثل هذه الأمور. مش النهاردة مثلا أخذ 10 جنيه من فلان و20 جنيه من فلان وأنسى ولا أرد هذه الأمانات، لا، هذه أمانات ستحاسب عليها وتسأل عنها يوم القيامة. أخذ كتاب من واحد وأنساه عندي في مكتبتي، هذه أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. خد بالك إن من آيات المنافق أنه إذا أؤتمن خان خد الأمانة ولا يردها وهتسأل عنها يوم القيامة. سيدة عائشة التمست العقد الخاص بهذه الجارة فلم تجده سيدة عائشة على صدرها. قال فحبسني ابتغاؤه، أعدت أدور عليه أبحث عنه وغير ذلك. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوا أو فرحلوه على بعيري أو فرحلوا بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. يبقى السيدة عائشة الآن بتبحث عن العقد، وجاء الرجال فأقاموا هذا الجمل وبدأوا في المسير، ولم يعلموا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليست في الهودج. ليه؟ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الوقت ما زالت صغيرة ولم تحمل اللحم. ليه؟ لأن هذه الغزوة تقريبا في سنة 4 أو سنة 5 أو ما بين 4 و5 هجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عندها 9 سنوات عند قدوم المدينة، يعني السيدة عائشة كان عندها في حدود مثلا 14 15 16 سنة، في هذا السن تقريبا على خلاف من أهل السير في التحديد لهذه الغزوة، ولم تكن حملت اللحم بعده. فبالتالي لما حملوا الرحل وكانوا يظنون ان سيدة عائشة او كانوا يقولون ان سيدة عائشة ما زالت طفلة صغيرة او شابة في ريعان الشباب، فبالتالي لما قام البعير لم يشعروا ان السيدة عائشة لم تكن موجودة فيه. قالت وهم يحسبون اني فيه، وكان النساء اذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم. قالت وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ثم وجدت أنا هذا العقد. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الأمور إزاي، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيسير الأمور سبحانه وتعالى على وفق حكمته سبحانه وتعالى. فساروا، فلما انطلق الجيش وجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا العقد بعد أن استمر أو انطلق الجيش. فجئت إلى منازلهم، رحت بسرعة علشان أقف في المكان الذي وضعني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به ليس به داع ولا مجيب، المكان فاضي ليس فيه أحد. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. قلت طالما أنهم بقى مشوا أكيد يعني هيبحثوا عني فلن يجدوني فسيعودون إلي مرة ثانية. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه كان دايما إذا انطلق في مسير أو غير ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الجيش ليقضي حوائج الناس صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمر ويريد أن يكون في مقدمة القافلة جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يكون في المؤخرة ليتفقد أحوال الناس. كان اللي عليه الدور في هذا الوقت صفوان، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، ننتبه كده، فعرفني حين رآني وكان الحجاب، وكان صفوان يراني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعي، أول ما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأى سواد إنسان فنظر ليتبه تبين. فإذا هي عائشة أم المؤمنين فقال إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون، لا يزال يرددها حتى سمعتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فاستيقظت باسترجاعي، أي بسبب قول إن لله وإنا إليه راجعون، وحين باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. الناس اللي بتحارب النقاب وإحنا داخلين على امتحانات، أنتوا فين من هذا الكلام؟ أنتوا فين من هذا الكلام؟ الناس اللي بتقول إن النقاب ليس من الدين، أنتوا فين من هذا الكلام؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذا فيه دليل على تغطية المرأة وجهها من نظر الأجانب. يا ريت هذا الكلام يوصل لهم، قد إيه المرأة كانت حية، قد إيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجرد ما سمعت صوت إنسان أول شيء صنعته من عائشة غطت وجهها. هذا هو حياء المرأة، كما قال الله عز وجل في شأن ابنة شعيب لما جاءت إلى موسى، قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، عندها حياء في المشية، عندها حياء في الكلام، عندها حياء في ثيابها. قال عمر رضي الله عنه وسند إليه حسن صحيح، قالت: ليست بسلفع، أي امرأة جريئة، ما كانتش امرأة جريئة، ليست بخراجة ولا ولاجة، وإنما جاءت تخمر أو تغطي وجهها بكم درعها. ده حياء المرأة، ده حياء المرأة في كل الأمم كما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن. أما أعداء الحياء في هذا الزمان فهم الذين يحاربون النقاب. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة. ده حياء الكلام، ما تكلمت معه بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي. حياء منه وحياء منها، ده راجل أجنبي عنها، مش الأخت النهاردة واقفة مع الباقي عمالة تتكلم معاه: السلعة دي بكام؟ بعشرة جنيه. طب وعشان خاطري بكام؟ ليس هذا حياء، مش ده حياء المرأة أبدا. ولكن المرأة حيية في كلامها، لا تتحدث إلا في حدود وفي ضرورات، هذا هو حياء المرأة. قالت: فوالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، وهوى حتى أناخ راحلته، نزل الجمل بتاعه، ثم قمت إليها فركبتها، فانطلقت يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش في نحر الظهيرة وهم نزول. الجيش كان جلس للاستراحة وحتى قدمنا نحن عليه. قالت عائشة: فهلك من هلك، أي في هذه القصة، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. نلحظ إخواني إن هذا الرجل هو رأس النفاق، رأس النفاق في المدينة، الطابور الخامس، اللي عمال على القنوات يطعن في الدعاء، اللي عمال على القنوات يطعن في المشايخ، اللي في الجرايد ملهوش كلام إلا على المشايخ والطعن في العلماء الربانيين، الطابور الخامس اللي هو لا يحب أبدا أن ينتشر الدين، الطابور الخامس اللي هو بيحب دايما أنه يسقط رموز الدين، الطابور الخامس الذي لا يرفع إلا من يطعن في الدين، الطابور الخامس ليس له هدف في الحياة إلا أن يدمر أمة الإسلام. هذا هو الطابور الخامس اللي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وحذرنا منه الله تبارك وتعالى. أول آية تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الإفك قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ده أول حديث عن الإفك، الله يقول انتبهوا يا أمة محمد، لأن هناك أعداء، وأعداؤكم على صورتين. الصورة الأولى الأعداء الذين يخالفونكم في الدين وهم يحاربونكم إن تمكنوا من ذلك، أو يكيدون لكم المؤامرات، أو يقتلونكم على ظهور السفن، انتبهوا فهؤلاء هم أعداؤكم، هؤلاء هم الذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء الذين سلبوا الديار وقتلوا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حرقوا المساجد وحرقوا المصاحف و هدموا المساجد، انتبهوا من هؤلاء الأعداء. وينبغي عليكم أيتها الأمة أن تنتبهوا إلى طائفة أخرى من الأعداء، طائفة الطابور الخامس، طائفة العلمانيين، طائفة المنافقين في الأمة الذين يتسولون على موائد الفكر الغربي، يأخذوا من هذا ومن هذا ومن هذا حتى يصدروا لنا هذا الفكر. انتبهوا يا أمة محمد، أول كلمة يوجه الله سبحانه وتعالى إليها أنظار المؤمنين مع هذه المشكلة، مع هذه الفتنة، أول ما ينبغي عليكم أن تنظروا إليه، انظروا إلى هؤلاء الذين يطعنون في دعاتكم، انظروا إلى هؤلاء الذين يطعنون في علمائكم، انظروا إلى هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بينكم. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قالت عائشة: وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عائشة: فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، وهذا من رحمة الله بأم المؤمنين عائشة. دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هي تظل مريضة فلا تخرج ولا تتحدث مع النساء حتى لا تسمع هذا الكلام، لأن كما سنعلم الآن أحبابي إن ربنا سبحانه وتعالى حبس الوحي عن رسول الله شهر ليظل البلاء موجود على المؤمنين لمدة شهر كامل. الشهر ده اللي أم المؤمنين عائشة ظلت فيه مريضة، ولم تعرف أم المؤمنين عائشة إلا في أواخر الشهر وبعدها يأتي الفرج. تخيلوا امرأة لسه في شبابها سبحان الله تبتلى بهذا الأمر، وهي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتلى بهذا الأمر. يبقى من حكمة ربنا إن لو ربنا ابتلاك بالمرض اعلمي يقينا إن هذا خير لك، والله هذا خير. انتبهي الكلام ليكي، ها عرفت أنا بتكلم مع مين؟ الكلام ليكي. لو ربنا ابتلاك بمرض تعلمي يقينا سواء كان صغير سواء كان كبير إن هذا خير، إن هذا خير، كما كان هذا خير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. مدينة كلها بتتكلم، المدينة كلها بتتكلم، لأن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن وحده هو الذي يتولى هذه المسألة. لا، ده عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن معه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا سبعمية زي ما بيقول بعض الناس. لا، قال الله عز وجل عصبة، والعصبة في اللغة من العشرة للأربعين. هؤلاء الذي تولى رئاستهم وتحريك المكائد بالليل عبد الله بن أبي بن سلول، بدأ يحرك الناس. انتبهوا. قالت: لا أشعر بشيء من ذلك، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وهو يريبني في وما يريبني في وجعي شيء إلا أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبعه مع النساء كان لطيفا جدا. الأزواج انتبهوا لهذه الفائدة، النبي كان لطيف جدا مع النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم يدخل بعد صلاة الفجر على نساء يطوف عليهن واحدة وراء الأخرى ويسأل كيف الأحوال، كيف تيكم، كيف أخباركم، ويسأل عنهن ويداعبهن ويسأل عن حالهن، حتى إذا مر على الجميع عاد النبي إلى من كان الدور عندها. وهكذا كما روى إسحاق بن راهويه في مسنده، وكان النبي أيضا يصنع ذلك بعد صلاة العصر، يطوف النبي على نسائه يلاطف النساء، يحدثهن، يضحك معهن، يلاعبهن، يبتسم في وجوههن، يضع الطعام في أفواههن. كان النبي لطيف. سيدة عائشة في هذه المرحلة فقدت هذا اللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيبة، إيه المشكلة؟ أكيد هناك حدث جلل أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يترك بعض الأمور اللي كان معتدها مع النساء. قالت: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيف تيكم. كم مرة أنت دخلت بيتك ودخلت على زوجتك: السلام عليكم، ها أخباركم إيه، أحوالكم إيه، يا رب تكونوا في صحة طيبة. كم مرة عملت كده؟ ده حال النبي، كل يوم يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف تيكم، كيف أحوالكم، ها أخباركم إيه، ثم ينصرف. بس مش هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هو ده حاله. قالت: فذلك كان يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، لما بدأت بفضل الله بعد الشهر من التعب بدأت أعافى، بدأت أعافى كده وبدأت أن أنا أعيد نشاطي مرة ثانية. فخرجت مع أم مصطح قبل المصانع، أي قبل الأماكن التي كان يخلو فيها النساء للبول والغائط وغير ذلك من قضاء الحاجات، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا بالليل. ليه؟ حتى لا يراهن أحد، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من البيوت. عادة العرب ما كانوش بيجعلوا الحمامات داخل البيوت، كانوا يعرفوا من ذلك، فكان المتبرز أو الأماكن التي يتجمعون فيها لقضاء الحاجة بعيدة عن البيوت. قالت: فخرجت ذات يوم مع أم مصطح، فانطلقت أنا وهي، فعثرت أم مصطح في مرطها، في مرطها، ده دليل أن ثوبها كان طويل ما شاء الله. هو ده ثوب المرأة المؤمنة، هو ده ثوب المرأة المؤمنة، مش ثوب طويل، مش ثوب قصير أو ثوب ضيق، لا ثوب واسع ما شاء الله. قالت: فلما عثرت أم مصطح في مرطها قالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرة؟ أهل بدر دول لهم مكان عظيم جدا في الإسلام. أتسبين رجلا شهد بدرة؟ قال: أولم تسمعي ما قال؟ يا عائشة انت ما سمعتيش ما قال؟ قالت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت فازددت مرضا فوق مرضي. لا الحق، إنها عائشة زوجة رسول الله تبتلى بلاء من أشد البلاءات التي قد تنزل على المرأة، تبتلى في عرضها، تبتلى في شرفها، وعندها رغم أن أم المؤمنين عائشة اللي حملت لنا ربع الشريعة مع إيمانها، إنما الصدمة كانت أكبر منها فمرضت، مرضت بسبب الصدمة. قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبواي؟ أتأذن لي أن آتي أبواي؟ وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. وده موقف المؤمن دايما، إذا أتاه أمر أنه يستيقن. مش امرأة تتهم بالزور، نجد أن الناس ده عملت، ده سوت، ده قالت، ده عملت، ده دبرت، ده خططت. لا لا، ليس هذا أبدا دأب المؤمنين، بل دأب المؤمنين إذا جاء فاسق بنبأ أن يتينوا. أم المؤمنين عائشة ما ذهبت إلى رسول الله وقالت صعنا مصلح وكذا، وقال مصلح كذا، ما قالت ذلك، وإنما أرادت من البداية أن تتثبت. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ يا أمي الناس بيقولوا إيه؟ قالت يا بني هوني عليك، يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس، أو قد تحدث الناس. يبقى إذن لما أسمع إن في حد بيتكلم علي ما زعلش، هذه أم المؤمنين عائشة وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، تكلم الناس، هذه عادة الناس، كثرة الكلام. وسأتي الآن هذا موقف عجيب، إن إحنا لابد إن إحنا نقول للناس احذروا من اللسان، احذر انك تتكلم بكلمة لا تلقي لها بالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابي موسى لما سأله يا رسول الله اي المسلمين خير، افضل المسلمين، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني في معجم الكبير من حديث ابن سعود قال سألت النبي اي الاعمال افضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال أن يسلم الناس من لسانك، أفضل عمل إن الناس تسلم من لسانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ كيف أنجو يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وروى الإمام البخاري في صحيح من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه، لأي لسانه، وما بين فخذيه أي فرجه، أضمن له الجنة. الصحفيين وعوام الناس اللي بيتكلموا في أعراض الناس بغير وجه حق احذروا. وهل يكب الناس على رؤوسهم، ناس على رؤوسهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم، بل اسمعوا لكل من خاض في أعراض الناس بغير وجه حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، بعدما كان رجلا من الصحابة صريعا شهيدا، جاءت أمه لتمسح عن وجهه التراب والغبار والدماء وهي تقول هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ لعل ابنك تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. يا رسول الله ده مات شهيد في أحد، مات شهيد في أحد، لو كان هذا الشاب تكلم بكلمة فيما لا يعنيه لعلها تحبس عنه الجنة. سبحان الله، امسكوا لسانكم عن أعراض الناس، لا تتكلموا في أعراض الناس إلا بدليل، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هات شهود على ما تقول، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. احذر أن تكتب عند الله عز وجل كذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا بني آدم في اللسان. احذر عبد الله بن سعود طلع الصفا وقال يا لسان سمع كل الناس يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. فنظر الناس إليه ما لك يا ابن مسعود؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان، احبس لسانك. قالت سبحان الله، أو قد تكلم الناس أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة. حقها. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا يرقأ لي دمع، عيني لا تتوقف عن البكاء ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي، ثم أصبحت أبكي. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصعد المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ من يعذرني في هذا الرجل الذي وصل أذاه إلى أهلي فطعن في عرضي وشرفي؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أي بلاء هذا؟ أي كرب هذا؟ أي هم هذا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البلاءات اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سهلة وبتعدي، سواء كان تكذيب قومه له، تكذيب قومه له، إيذاء قومه له، ضرب قومه له، محاربة قومه له، طرد قومه له، مؤامرات قومه له، وفاة خديجة، وفاة عمه، كل هذه البلاءات هينة أمام هذا البلاء اللي بيتهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرفه. والله ما علمت عن أهلي إلا الخير. تخيل رسول الله على المنبر يقول هذا الكلام، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي وأنا لا أعلم عن أهلي إلا كل خير؟ فقام سعد بن معاذ وقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس والله ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أمرنا بس يا رسول الله، أشر بس يا رسول، أشر بس يا رسول الله وانظر ماذا سنصنع. فقام رجل من الخزرج، وهذه فتنة أيضا، وهذا من البلاء، لأن ممكن أنا أقع في بلاء النهاردة، ممكن يكون مرض، ممكن يكون اتهام زور، ممكن تكون فتنة أنا أقع فيها، وسبحان الله يا ريت المسألة تقف عند هذا الحد، ولكن أجد أن البلاءات بتزداد بصورة كبيرة، كل ما أظن أن المسألة خلاص خلاص في الفراجة تزداد المسألة شدة. قام سعد بن معاذ وتكلم بهذه الكلمة، يقوم بعدها سعد بن عبادة يقول وهو سيد خزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا وقد احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه فتنة بين يدي رسول الله، بين أصحابه، بين أصحابه، كادت الفتنة أن تسقط بين الصحابة، وهذا من البلاء، ويزداد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى هذا بين أصحابه. فثار الحيان من الأوث والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم ويخفضهم حتى سكنوا وسكتوا. قالت عائشة فبكيت يومي ذلك، إن هي تسمع ذلك وهي تعلم يقينا حال رسول الله، أنا ممكن أنا أتحمل البلاء، أنا ممكن أنا النهاردة إذا ابتليت في نفسي مفيش مشكلة، ولكن ابتلى في زوجتي، ولكن ابتلى في أولادي، ولكن ابتلى في أهلي، ده أمر صعب، أنا أتحمل البلاء في نفسي، يهون البلاء ولكن لا أرى أهلي يبتلوا. سبحان الله، أم المؤمنين عائشة يهون عليها بلاؤها في نفسها، ولكن رسول الله ترى هذا البلاء قد نزل على رسول الله، ويزداد البلاء أكثر إن الوحي ينقطع على رسول الله مدة شهر. يا الله يا الله، ما هذا، ما هذا البلاء؟ لا تحسبوه شرا لكم، مع كل هذا البلاء لا تحسبوه شر، أي ولا تحسبوه شر، شوفوا الخير الذي سيأتي بعد ذلك. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. والله ما من مرة أذكر حديث الإفك وأسمع كلمة أم المؤمنين عائشة حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي إلا وأن أشعر أن البكاء سيفلق كبدي من هذا البلاء الذي وقع على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: فبينما نحن على ذلك، تخيلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع الوحي وسماعه من وقت لآخر من يطعن في زوجته وحبيبته، وهذه المشكلة التي حدثت بين الأوس والخزرج، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فسلم عليها ثم جلس، السلام عليكم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وهذا من البلاء. ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، وهذا من البلاء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله لكل من اتهم في شرفه وعرضه، إن كنت بريء فسيبرئك الله، إن كنت بريئة. وصل الرسالة ولا مش وصلة؟ الأهل اللي أولادهم وأبنائهم ابتلوا بمثل هذا البلاء، وصل لكم الرسالة ولا مش وصلة؟ هو ده اليقين في الله، إن أنا لما أبتلى أعلم أن الله سيدافع عني. يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاعترفي به واستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فاعترف به ثم استغفر الله إلا غفر الله له. قالت: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته هذه قلص دمعي، الدموع توقفت حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي: يا أبي، يا أبي، يا أبا بكر، أجب رسول الله فيما قال. يا أبا بكر، أجب رسول الله فيما قال. فقال: والله يا بني، لا أدري ما أقول لرسول الله. قالت: يا أمي، أجيبي رسول الله، يا أمي، أجيبي رسول الله. قالت: والله يا بني، لا أجد ما أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها قلت: أنا جارية حديثة السن، لسه طفلة صغيرة، وأنا لا أقرأ من القرآن الكثير، إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما قيل حتى استقر في أنفسكم، أعلم أنكم حتى أنتم تشكون فيه، حتى أنتم تظنون فيه ظنا غير طيب، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر آخر والله يعلم أني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني، فوالله لا أجد لكم ما أقول إلا ما قال أبو يوسف: فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين الذي يسخر الله عز وجل به نواميس الكون لصاحبه. إن أنا بريئة أعلم يقينا أن الله سيبرئني، إن أنا في بلاء أعلم يقينا أن الله سيرفع عني هذا البلاء، ليكن لنا يقين أن الله سيرفع عنا هذا البلاء مهما كانت المحنة، هذا هو الخير. قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله سيبرئني. هو ده اليقين، هو ده اليقين اللي يحرك الجبال، أنا بريئة والله سيبرئني. ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. فوالله ما رام رسول الله مجلسه هذا، ما تحرك رسول الله من هذا المجلس، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه، أي من العرق الكثير في اليوم شديد البرد، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: يا عائشة يا عائشة، إن الله قد برأك، يا عائشة إن الله قد برأك. قالت فقالت لي أمي: قومي إليه، قومي إلى رسول الله. قالت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله. قالت: وأنزل الله تبارك وتعالى الآيات من قوله تبارك وتعالى في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الله سبحانه وتعالى، وهذا أول خير، وهذا أول خير قد تجنيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أحبابي، الله تبارك وتعالى ما تولى في القرآن تبرئة أحد إلا أربعة: رجلين وامرأتين. ما تولى الله بنفسه تبرئة أحد إلا أربعة، لكل واحد منهم جعل الله سببا يكون سببا لبراءته إلا أم المؤمنين عائشة. أما الأول فهو يوسف عليه السلام، برأه الله تبارك وتعالى مما اتهم به بقوله: فشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها. وموسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هؤلاء العدو، العدو الذين لعنهم الله تبارك وتعالى في كتابه، الذين آذوا أنبياء الله عز وجل بالقتل والتهم الباطلة، ولكن برأ الله عز وجل موسى فبرأه الله مما قالوا. والذي تولى تبرئة موسى الحجر الذي وضع عليه موسى عليه السلام ثوبه، فانطلق الحجر حتى خرج موسى ورأى الناس أن موسى مبرأ من كل عيب. وأما الثالثة فهي مريم، فهي مريم برأها الله عز وجل بابنها لما قال عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وأما الرابعة فهي عائشة، هو الذي تولى تبرئتها من فوق سبع سماوات هو الله. ما جعل الله عز وجل أحدا يتولى تبرئتها أو شاهد من الشهود يتولى تبرئتها، ولكن الذي تولى تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات هو ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. علشان كده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل في شأني قرآن، وكنت أرجو أن يرى رسول الله رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. ولكن أبشر يا أم المؤمنين، فالذي شهد لك بالتبرئة وبرأك وشهد لك بالطيب والعفة والشرف إنه الله سبحانه وتعالى بقوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون، أولئك مبرؤون، أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا هو الخير الأول، أن الذي تولى التبرئة هو الله. اثنين، هذا هو الخير الثاني، هذا هو الخير الثاني، لهم مغفرة وجاءت منكرة لتعم مغفرة عظيمة لتدل على عظم المغفرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأم المؤمنين، لأم المؤمنين بعد أي بلاء. اعلم يقين واعلم يقين أن هذا البلاء إنما جعله الله عز وجل للمغفرة. ثالثا، وأجر عظيم، وأجر عظيم. ثلاث أمور مهمة جدا لأم المؤمنين عائشة، ليس هذا وحسب، بل أعظم من ذلك: التهديد والوعيد والذكر الشديد من الله عز وجل، حتى قال علماؤنا من أهل التفسير: ما ورد في القرآن أمر زجر الله فيه وشدد كما صنع الله سبحانه وتعالى مع الذين جاءوا بالإفك، مع الذين جاءوا بالإفك، ذكروا العقوبة لهم في الدنيا وذكروا العقوبة لهم في الآخرة. ويريد تراجعوا كده كلام الزمخشري في تفسيره الكشاف وما قاله في تفسير هذه الآيات، فهذا الكلام منه رائعا رحمه الله رحمة واسعة. نرجع كده أحبابي لنأخذ كده الدروس والعظات والعبر ونربط الأحداث بالواقع، ونربط الأحداث بالواقع 10 دقائق حاضر، ونربط الأحداث كده سريعا بالواقع ونأخذ الدروس والعبر. أول درس، اعلموا أمة محمد أن لكم أعداء، اعلموا أمة محمد أن لكم أعداء، هؤلاء الأعداء يتربصون بكم الدوائر بالليل والنهار، قتلوا الأبرياء وسفكوا دماءهم، وينبغي عليكم أن تعلموا يقينا أن الله قال فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. اعلموا هذا يقينا، اعلموا أن الله عز وجل قال فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، رغم أنهم يحاربونكم إن الله سبحانه وتعالى سيرزقكم الرحمات وسينزل عليكم الرحمات. اعلموا أن لكم أعداء، وإن كانوا قد تغطرسوا في الأرض وسعوا في الأرض فسادا ويحاولون من وقت لآخر إيقاف الخير عن طريق القناة، عن طريق قتل الأبرياء وغير ذلك، فاعلموا يقينا أن الله سيعذبهم عذابا ما يعذبه أحد من العالمين في الدنيا والآخرة، واعلموا يقينا أن الله كتب عليهم اللعنة في الدنيا والآخرة. دي نقطة مهمة جدا أود من البداية أن أنا أأكد عليها، ودي أول فائدة ذكرها الله عز وجل لنا في القرآن. أول حاجة في 16 آية اللي ربنا ذكر فيها قصة الإفك، احذروا أعدائكم، واحذروا الطابور الخامس، طابور المنافقين، طابور العلمانيين الذين يطعنون في أصول الدين، احذروا منهم. الفائدة الثانية، لماذا يبتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعائشة؟ علشان تعلموا يا أمة محمد إن أنتوا لما ربنا بيبتليكم بأي صور من صور بلاء، بمرض، بتهمة اتلفقت ليكم، بمشكلة حصلت لكم، ببلاء حصل، أنتوا ليكوا سلف، وسلفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرى إن رسول الله ابتلي هيهون علي بلائي، لما أبو بكر ابتلي هيهون علي، عائشة ابتليت، الصحابة كلهم ابتلاهم الله بهذه المشكلة، هيهون عليكم ولاكم. اصبروا يا أمة محمد. الأمر الثالث، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. إيه الخير؟ بفضل الله هذا هو الخير. إحنا النهاردة ما كنا نعلم، أو كنا نعلم إن مشاعر الأمة تجاه قناة الرحمة ممكن في مشاعر، في حب، ولكن ما رأينا المشاعر الفياضة إلا بعد البلاء، ما رأينا تكاتف الناس إلا بعد البلاء. أخيرا وجدنا إن الأمة كلها أخيرا وجدت من يوحد صفها، ما رأينا ذلك إلا بعد البلاء. كانت قلوبنا في قسوة، ما رقق قلوبنا إلا الاتصالات الجميلة اللي احنا رأيناها من أخواننا وأخواتنا في دول العالم. إيه البلاء؟ في السفينة والأسطول، الله اصطفى هؤلاء، نحسبهم كذلك ونزكي عند الله عز وجل، ولا يزكي الله أحد، نحسبهم عند الله شهداء. 2، لأول مرة ما شاء الله في المؤتمر اللي كان في جامعة الدول العربية النهاردة، رأينا التكاتف، رأينا الوحدة بينهم، رأينا الكلمات، وما شاء الله الخطاب تغير. الخطاب دل ان خلاص بدأت المشاعر تتغير، زمان تنديد وشجب وإدانة فقط، لا دلوقتي أصبح فيه الخطاب يحمل قسوة وقوة. لأول مرة نجد أمة محمد تجمعت بهذه الصورة لما رأينا ما شاء الله السفير التركي موجود داخل الجامعة العربية مع المسلمين، ما هوش عربي، نسينا بقى الأواصر إحنا عرب أو الشرق الأوسط، لا إحنا خلاص بقينا أمة واحدة ما شاء الله، العالم كله ظهر له وانكشف له حقيقة هؤلاء، وانكشف له حقيقة الدول العظمى التي ترعى الآن في العالم، ظهر للعالم بأسره بما رأينا من مظاهرات غطت العالم كله. قد إيه إن العالم كله خلاص بدأت تنكشف له الصورة وبدأت تنكشف له الحقائق. قال الله لا تحسبوه شر لكم، شوف التأكيد، بل هو خير لكم. ثم بعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى يعلم المؤمنين درسا مهما. هذا الدرس أحبابي إن لو أي إنسان اتهم في عرضه أو في شرفه أو غير ذلك، ينبغي علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بحكمة. يا رب إذا حدث اتهام لإنسان كيف نتعامل؟ تعامل بأصول 4. ما هي هذه الأصول؟ 1، واحد أحسن الظن بأخيك، وهذا قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني بأنفسهم أي بغيرهم، فأنزل الله الغيب منزلة النفس. وهذا ما حدث مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما جلس مع زوجته أم أيوب فقالت له يا أبا أيوب هل سمعت ما قال الناس في أم المؤمنين عائشة؟ فقال لها أبو أيوب رضي الله عنها نعم سمعت ولكنه الكذب، ده إحسان الظن، أنت معرفش قالوا إيه فيها؟ أيوة عارف بس هذا كذب. ثم قال لها يا أم أيوب أكنت فاعلة ذلك؟ يا أم أيوب أنت كنت ممكن تعملي هذا الأمر؟ ممكن والعياذ بالله ترتكب الفحشة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال فعائشة والله خير منك، والله عائشة أفضل منك. هو ده إحسان الظن. معاذ بن جبل رضي الله عنه كما روى سعيد بن جبير عنه أن سعد بن معاذ معذرة لما سمع هذا أول شيء قاله إحسان الظن، سبحانك هذا بهتان عظيم. وروى البخاري في صحيحه أن رجل من الأنصار لما سمع هذا الكلام قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى عند وجود التهم اللي بتلفق للناس أول حاجة أنا أحسن الظن بأخي، أحسن الظن بما له من خيرات. اثنين، هذا أمر برضو في غاية الأهمية مع وجود الشائعات وانطلاق الشائعات. اثنين يا جماعة اللي عايز يتكلم ويتهم أحد هاتوا لنا دليل، لا نلقي هذه التهم بهذه الصورة. وهذا قول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. اللي عايز يتهم حد يجيب لنا أربع شهود، وده خاصة في قضية زي قضية الزنا، في غيرها من قضايا يجيب لنا شاهدين عدول. اثنين، هاتوا الشهود على هذا الكلام. ثلاثة، إن لما تحدث فتنة أو مشكلة بهذا الأمر أو انتشار شائعة لا ينبغي علينا أبدا أن نتكلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ده حال المؤمن، إن عند وجود الفتن ما بيتكلمش كتير، لا، لأن ممكن أنا لما أتكلم أزود كلمة، ده ياخدها يزود 3-4 كلمات نلاقي الموضوع كبر. لا، المؤمن عند الفتن يملك لسانه، يملك لسانه. الأمر الرابع التحذير، التحذير. لو سمعت حد بيتكلم في الفتنة أحذر، لا ينبغي لنا أن نتكلم بمثل هذه الأمور، كما قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لو عندكم إيمان لا ينبغي عليكم أبدا أن تتكلموا بمثل هذا الكلام. الأمر الثالث وده أمر في غاية الأهمية، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قد إيه شرعنا عظم حرمة الأعراض، قد إيه لا ينبغي علينا أبدا إن إحنا نتكلم في عرض أحد، لا ينبغي، حتى وإن كان معنا دليل، حتى وإن كان معنا برهان، لا ينبغي علينا أبدا أن نتكلم بأعراض الناس. ماذا قال الله عز وجل؟ قال عليه السلام في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حط تحت 20 خط عليكم كحرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. أنا عايز أخرج من الدرس بالكلمتين اللي جايين دول أو بالحديثين اللي جايين دول. الحديث الأول رواه الطبراني في معجم الأوسط بإسناد حسن من حديث البراء أن النبي قال الربا 72 بابا. يا شيخ أحمد إحنا متعودين معاك إن الدرس بتاعك ما بتتفرعش في 5000 حاجة، أنت بتتكلم في موضوع واحد، أنت إيه اللي دخلنا في الربا دلوقتي؟ لا بس أصبر علي. قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل لأمه. تخيلوا الجريمة دي، ده أم 72 باب، أقلها كرجل أتى أمه زنى بأمه، وأعلاها استطالة المرء في عرض أخيه، أعلى باب. إيه ده؟ طب خد الحديث اللي بعده، بس قبل ما خد الحديث اللي بعده، روى ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدرهم لا يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة، درهم واحد ربا أعظم عند الله عز وجل في الخطيئة من 36 زنية. الإنسان يزني 36 مرة ولا يأخذ درهم واحد من الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أرض الربا، الباب رقم واحد، يعني الباب رقم 72 كالذي يأتي أمه، درهم واحد أشر عند الله عز وجل من 36 زنية، ده الباب رقم 72. الباب رقم واحد أخطر باب إن إحنا نستطيل في أعراض المؤمنين، نستطيل في أعراض الناس. إذن احذروا من الاستطالة في أعراض الناس. قال الله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الأمر اللي بعد كده وده أمر برضه في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة تناقل الكلام. ان تناقل الكلام بدون بينة كذب، واتكلم بالكلمة تنتشر في الافاق مصيبة. ان اتكلم بالكلمة زي عبد الله بن ابي بن سلول كده، تكلم بالكلمة انتشرت في الافاق، طلع على التلفزيون قال كلمة، ها قد ايه؟ طيب هختم بس الحديثين دول، وان شاء الله الاسبوع القادم بقى نكمل بقى درس العلم بتاعنا ان شاء الله. الامر الذي يلي ذلك باذن الله تبارك وتعالى ان احنا نحضر ان الانسان بيتكلم بكلمه تنتشر في الافاق، كما روى الامام ابو داود والترمذي والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له. وفي حديث طبعا البخاري حديث سمر بن جندب الطويل، النبي مر على رجل وهو يشق شدقه، شدق ورد، شدق اللي هو الخد، وعمال يقطع فيه كده بمنشار ويقطع ويمزق هذا الخد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هذا؟ قالوا: هذا الرجل الذي يكذب الكذبه تبلغ فتحمل الى الافاق، هذا يصنع به الى يوم القيامه. اذا لا تحسبوه شر لكم، لا تحسبوا ان ما جرى لقناة الرحمة شر بل هو خير، لا تحسبوا ان اللي جرى لاسطول الحرية شر بل هو خير. ان شاء الله السفن دلوقتي بدأت تنطلق من اوروبا، لسه قارئ الخبر ده وانا جاي ان كل سفن اوروبا بدأت تنطلق بفضل الله متوجهة لغزة ان شاء الله. يعني في خبر برضه انا قرأته، اسأل الله سبحانه وتعالى انه يكون صحيح، ان خلاص بفضل الله شفت على بعض القنوات الاخبارية ان مصر هتفتح المعابر باذن الله تبارك وتعالى. عايز اقول ان مصر فتحت المعابر، الكل ان شاء الله تبارك وتعالى، الكل ان شاء الله تبارك وتعالى بالفعل فتحت. الله اكبر الله اكبر. الكل ان شاء الله بالطرق الرسميه يبدا يودي ما استطاع. نبدا النهارده نسال عن الجمعيات الخيريه، المؤسسات الرسميه، انا بتكلم اهو المؤسسات الرسميه، نبدا بقى ان شاء الله نودي المعونات والامدادات. النهارده نعمل بقى حاله النفير القصوى للامه، معذره سامحوني في الكنترول، انا دقيقه واحده معلش سامحوني. نفير عام في امه محمد، نفير عام في امه محمد. نشكر كل من ساعد في هذا القرار ان المعابر تتفتح، ودورنا بقى ان شاء الله دلوقتي ان الكل يجتهد بالطرق الرسميه نوصل الاعانات لاخواننا في غزه ان شاء الله، نوصل الاعانات في اخواننا في غزه ان شاء الله. بقول لكم يا جماعه لا تحسبوه شرا لكم، ممكن 19 يقتلوا على السفن و26 اصابات، ولكن عشان المعابر تتفتح وكل هذه الامدادات علشان تحيي امه غزه كامله باذن الله. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اسف خدت اكثر من وقتي، اقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.